ما دريت ان الغياب يحملها توعنا، يوم الفراق كان الممات لقلب كان لك ظنا. اخر كلامك كان لي ان الفراق احسن لنا، وين الغرام وين الكلام كيف تهجر حبنا. اقسى الشعور يوم تطيح تبحث عن اللي كان لك، شي غريب اغلى حبيب يعطيك ظهره ويهملك. اقسى الشعور يوم تطيح تبحث عن اللي كان لك، شي غريب اغلى حبيب يعطيك ظهره ويهملك. دريت انك تروح وتنكر الحب وتخوف، كم وفيت وكم عطيت وانت اللي فيك جن الجنون. ما عدي شيج ما نشج منك كل جرح يهون. الله معك وخذ هواك طحت من هذا العيون. كنت الملاك صرت كنت أغلى حبيب، ابقى بعيد وخلك سعيد وأنا لي رب حسيب. كنت الملاك صرت الهلاك يلي كنت أغلى حبيب، ابقى بعيد خليك سعيد وأنا لي رب حسيب. ما دريت إن الغياب إن الغياب